الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: قال أبو القاسم وأخبرنا وهب بن بقية الواسطي قال سمعت وكيعا يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم، تقدم هذا، وأن أهل العلم رحمهم الله من أهل السنة يقولون من قال هذه المقولة العظيمة في القرآن فإنه يحكم بكفره. القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله عز وجل شيء مخلوق، فلا يجوز أن يقال هذا القول. ولهذا وقف أهل العلم لهم رحمهم الله وقاوموهم هذه المقاومة العظيمة حتى أطفأ الله نار هذه الفتنة وتبين الحق من الباطل والسنة من البدعة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال سمعت رجلا وسأل أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق فقال سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر. هذا من عجائب الأسئلة، يسأله يقول: هل أصلي خلف من يشرب المسكر؟ فقال: لا، لأن الإمام ينبغي أن يكون عدلا. فسأله سؤالا آخر، قال: أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال: سبحان الله، أنهاك عن مسلم، لأن شارب الخمر من المسلمين، ولو مات لصلي عليه، فحكمه حكم عصاة المسلمين. قال: أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ لأن من يقول القرآن مخلوق وضعه أخبث بكثير ممن يقول ممن يشرب المسكر، لأن شارب المسكر هو مجرد عاصي. ومع ذلك في هذه الرواية عن أحمد رحمه الله أنه لا يصلى خلفه، ولكن سأله بعد ذلك عمن لا يشك في بطلان الصلاة خلفه، وهو من يقول إن القرآن مخلوق عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له رجل أن رجلا قال: إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق. فقال أحمد: كفر بين. قلت لأحمد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال: أقول هو كافر. نعم، هذا كثير، تقدم كثير هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال: قال لي أحمد: يا أبا طالب، ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. مما أدخلت، صلى خطاب لأبي طالب. نعم. ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. قلت: علم الله مخلوق؟ قالوا: لا. قلت: فإن علم الله هو القرآن. يحتمل أن يكون بالضم ما بعد. نعم، لا شك هذه الحجة على من قال ذلك في القرآن العظيم. إن قال إن العلم مخلوق عياذا بالله، فذلك يقتضي تجهيل الله، نسأل الله السلامة والعافية، وأن الله لا يعلم الأشياء. وإن قال: لا، علم الله غير مخلوق، قيل: فإن القرآن من علم الله، وإذا كان علم الله غير مخلوق فكذلك كلامه سبحانه وتعالى. فإما أن يقول إن العلم مخلوق، فعند ذلك والعياذ بالله يكفر بإجماع المسلمين. وإما أن يقول إن العلم غير مخلوق، فيقال هو القرآن هو من علم الله سبحانه وتعالى، فيخصم ويغلب. نعم. صلى الله عليه وسلم، هذا من مناظرته مع المعتزلة؟ يحتمل أنه من خلال نقاش معهم. نعم. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا في القرآن في غير موضع. نعم. قال حدثنا الحسين بن علي الجصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول: وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: حفص المنفرد. وناظره بحضرة وال كان بمصر، فقال له الشافعي في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط الشافعي والله الذي لا إله إلا هو بدمي. أشاط الشافعي والله الذي لا إله إلا هو بدمي. حفص، نعم. قال الربيع:

قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة فأراه الله تعالى آدم فقال أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق قال نعم قال فلم تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى. هذا الحديث معروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى وحديث محاجة آدم موسى عليهما الصلاة والسلام، فإن موسى عليه السلام طلب من ربه والله أعلم بكيفية ذلك أن يريه آدم، فسأله أنت آدم الذي أسجد الله لك ملائكته ونفخ فيك من روحه ثم قال بما أخرجتنا وأخرجت نفسك من الجنة، فقال له موسى قال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا قال نعم قال فما وجدت في كتاب الله الذي أنزل عليك أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق، هذا شيء مكتوب قبل الخلق والكتابة قبل الخلق، قال بنعم قال فلم تلومني على في شيء سبق من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فظهرت حجة آدم لأن آدم عليهما جميعا وعلى نبينا وسائل الأنبياء المرسلين الصلاة والسلام تاب من هذا الأمر، ولأن هذا أمر قد كتب ومضى فالقدر يحتج به عند المصائب، إذا وقعت مصيبة احتج به عند المصائب، ولهذا إذا تاب الإنسان وذكر القدر فذكره القدر في محله، أما أن يحتج به على المعايب فيقال له لما تفعل الفواحش فيقول قدر فهذا ليس من منهج الأنبياء صلى الله عليه وسلم بل هو منهج خبيث مرذول، فالمصائب يذكر القدر عندها، كأن يقول الإنسان لو صدمت سيارته نعس أو غلط فوقع الحادث يقول شيء كتبه الله عز وجل الأمر لله عز وجل يكون صادقا، وذكر القدر هنا هو فيه تسلية عظيمة للإنسان يحمد الله ويسلم، أما إذا كان يفعل الفواحش ويترك ما أوجب الله ثم يقول هذا قدر ففعله فعل من يريد أن يفعل ما شاء محتجا بالقدر، وهذا فعل الإبليسية الشياطين الذين يريدون أن يفعلوا ما شاءوا ويعبثوا بشرع الله كما يريدون ويقول هذا شيء قد كتب، ثم إذا تعدي عليهم أو أخذ مالهم أو ضربوا وقيل لهم هذا قدر لم يرضوا، فيقال لما لم ترضوا بالأمر لما جاء في شأنكم ولكن لما كان في شأن الشريعة رضيتم، فالحاصل أن الاحتجاج بالقدر على المعايب ليس بصحيح وإنما يحتج به على المصائب. نعم. قال رحمه الله فإن قال قائل أين موضع الحجة فيما قلت، قيل له قول آدم لموسى أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه وإنما كان بينهما الكلام، فدل على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق إذ قال لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، فتفهموا هذا تفهموا إن شاء الله. نعم، الذي كان بين آدم وبين موسى وبين ربه عز وجل هو الكلام، وكلام الله عز وجل مخلوق غير مخلوق، فهذا فيه حجة عند الأجري رحمه الله على